إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي في الله، إني والله أحبكم في الله، أحبتي في الله. كثيرا ما يتوارد على الإنسان سؤال: هل تحب أن تدخل النار؟ اللهم إنا نعوذ بك من النار ومن عذاب النار. من يحب دخول النار بعذابها الذي وصف في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم؟ أبدا لا يحب أحد أن يدخل جهنم. إذن فلماذا يعصي الناس الله؟ اللهم تب على عصاة المسلمين، اللهم تب على كل عاص مسلم، اللهم عافنا من الذنوب والمعاصي، اللهم اصرف عنا السيئات، ومن تقي السيئات فقد رحمته، فاجعلنا اللهم من عبادك المرحومين. سؤال، ونحن نرى أن أكثر شيء في الدنيا اليوم المعاصي، فترى المعاصي في كل لفتة وكل فلتة، ترى المعاصي من الصغير والكبير، من الشاب والهرم، من الرجل والمرأة، في كل مكان وبكل الوسائل يعصي الناس الله. فلماذا؟ ألا يخافون؟ نعم إخوتان، لماذا يعصي الناس الله؟ سؤال يجرح قلب كل مسلم يغار لله. الله يرزق الناس ثم يعصونه، الله يعطي الناس ثم يخالفونه، الله يرحم الناس والناس لا يرحمون أنفسهم. اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تغنينا بها عن رحمة من سواك. إن كل صاحب قلب غيور يتفتت كبده تحركا على أن يطيع الناس الله، ولكن تفاجأ بمسارعة الناس في المعاصي وتكاسلهم عن طاعة الله. وما زال السؤال قائما: لماذا يعصي الناس الله؟ إن كثيرا ممن يعالجون هذه الظاهرة، يعالجون هذه القضية، ينظرون إلى المظاهر والأعراض ويعالجون الأعراض ولا يعالجون الجذور والأصول والأسباب، فتنمحي الآثار لفترة ثم تعود مرة أخرى. أخي في الله، هل تشكو من أنك تتوب ثم تعود إلى نفس المعصية بعد يوم أو يومين؟ أخي في الله، هل تشكو أنك كلما عرضت لك معصية تقع فيها بسهولة فلا تستطيع المقاومة؟ امرأة متبرجة تمر إلا وتنظر إليها، صورة عارية في جريدة تتأملها، في مجلس كذبة سهلة وغيبة سهلة ونميمة سهلة، حين يعرض مال حرام فالتردد يسير، ثم أكل أموال الناس بالباطل صار هواية كثير من الناس. هذه المعاصي عرض، أو هذه أعراض، أعراض لمرض كبير. أخي في الله، هل تقرأ القرآن ولا تجد أثره في قلبك؟ هل تصلي بلا حضور؟ هل تصوم وتعصي وأنت صائم؟ أخي، هل كنت تقوم الليل فتركت قيام الليل؟ هل كنت تحفظ القرآن فنسيت بعض القرآن؟ هل كنت مداوما على التلاوة فتركت تلاوة القرآن؟ أخي، هذه كلها مظاهر لمرض خطير، ألا وهو فساد القلب. اللهم أصلح قلوبنا يا رب. حين يكون القلب فاسدا تتشعب منه كل هذه المشاكل. وكما ذكرت أن كثيرا من الناس يعالج فرع القضية الظاهر وينسى أصل القضية الباطن، فيحاول علاج من يطلق بصره، وهذه هي السيئة المنتشرة في هذه الأيام. اللهم ارزقنا غض أبصارنا، اللهم ارزقنا والمسلمين والمسلمات غض أبصارنا، وهذه المعصية الخطيرة إطلاق البصر للنظر في المحرمات تقتل الإيمان قتلا. اللهم احفظ علينا إيماننا. إطلاق البصر ليس فقط بالنظر إلى امرأة عارية، ولكن النظر إلى عمارة جميلة فيشتهيها، وسيارة فارهة فيتمناها، ومبلغ من المال فيوده. إطلاق البصر للدنيا وطلبها والحرص عليها ونسيان الله، هذه آفة أخرى من آفات البصر تقتل الإيمان قتلا. فالنظر إلى امرأة متبرجة مجاهرة بالذنب وغفلة عن نظر الله وشهوة في شيء لن يناله، فتلك مصائب ثلاثة: ونظر إلى دنيا يتمناها نسيان للآخرة، وعدم رضا بما قسم الله من رزق، وحسد وحقد على الخلق، أمراض أخرى ثلاثة، فهذا إيمانك يختز، إيمانك يذوب، إيمانك ينتهي. وأين قلبك يا عبد الله؟ اللهم إنا نسألك أن تصلح قلوبنا. إخوتاه، لو حملنا رجلا مريضا إلى طبيب فقاس درجة الحرارة 40، فهو يريد أن يعالج حرارة الجسم، هل الكمادات التي تطفئ الحرارة وتبرد الجسم علاج؟ هل الكبسولات التي تنزل درجة الحرارة علاج؟ لا، وإنما هذه مسكنات لكي يعمل العلاج، لإطفاء الحرارة ليعمل العلاج، ثم يبحث عن السبب الذي سبب هذه الحرارة. فلذلك حين أراك تنظر إلى امرأة عارية أو عمارة عالية أو سيارة فارهة فإنك مريض، وهذا عرض ومظهر من مظاهر المرض، لكن أصل المرض أن تسأل نفسك: ألست برجل مؤمن؟ أجبني، ألست برجل مؤمن؟ بلى، مؤمن الحمد لله. ألست تؤمن أن الله يراك؟ بلى، أؤمن. لماذا لا تستحي من الله؟ لماذا لا تخاف من الله؟ لماذا لا تراقب الله؟ فهنا نبدأ نضع أيدينا على المرض الحقيقي، وهو فساد القلب. اللهم أصلح قلوبنا يا رب. نعم إخوتاه، إن الذين يريدون أن يعالجوا قضية الاختطاف التي كثرت وانتشرت، الاغتصاب التي أمعنت في الغلو في هذه الأيام، الشباب الذين يخطفون الفتيات ليغتصبوهن، نريد أن نعالج هذه القضية. الذين يريدون أن يعالجوا قضية الإدمان، إدمان المخدرات، يريدون أن يعالجوها. قضية فساد البنات مصيبة، مصيبة تعاني منها الأمة في هذه الأيام، مصيبة تعاني منها شوارعنا في هذه الأيام. أن ترى امرأة، لا لا لا، بنت 13 سنة و14 سنة و15 سنة تمشي في الشارع كأنها عارية تماما. اللهم استر عورات المسلمين. إنني والله أتعجب كيف خرجت هذه البنت من بيت رجل. لا يمكن أن يكون في بيتها رجل يسمح أن تخرج ابنته بهذه الطريقة في الشارع أبدا، إلا إذا أخرجها لتزني، ليزنى فيها. نعم، إن الرجل الغيور، الرجل لا يرضى أبدا أن تمشي ابنته بهذه الطريقة، وللأسف في أوقات متأخرة من الليل. يا للعجب، يا للعجب. إذن القضية تحتاج إلى علاج جذور، إلى علاج أصول في القلب، وهي قضية الفساد. إخوتاه، لا نطيل في هذه التقدمة، بل تعالوا لنبحث. حين وضعنا أيدينا على المرض، فمهما عالجنا المرض فإنه سينبت مرة أخرى وينبع مرة أخرى، إلا إذا قطعنا مادة غذائه وسببه. فتعالوا لنبحث عن سبب فساد القلب. اللهم أصلح فساد قلوبنا، لننهي السبب فتنصلح القلوب. أخي في الله، أستحلفك بالله، هل ذقت طعم الإيمان؟ هل أحسست حلاوة الإيمان؟ هل استمتعت بمتعة الإيمان؟ أخي وأنت ساجد، هل عشت نعيم القرب من الله؟ فقد قال جل جلاله: واسجد واقترب. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. وأنت ساجد، هل تشعر أنك قريب من الله؟ نعم، سؤال واضح والإجابة معروفة، أن أكثر الساجدين، اللهم اجعلنا من الراكعين الساجدين، أكثر الساجدين: سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، الله أكبر، رب اغفر لي، رب اغفر لي، رب اغفر لي، الله أكبر، سبحان ربي الأعلى، الله أكبر، السلام عليكم ورحمة الله. بما خرجت من الصلاة، الذي يكون أنه بمجرد أن يخرج من المسجد تقع عينه على امرأة فلا يغض بصره، بمجرد أن يخرج من المسجد يسأل عن شيء فيكذب، لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لأن قلبه في غلاف الفساد. اللهم أصلح قلوبنا يا رب، لأن قلبه في غلاف في فساد. وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعوننا إليه، وفي آذاننا وقر، ومن بيننا وبينك حجاب، فاعمل إننا عاملون. نعم والله إنها أسباب ثلاثة، إنها أسباب ثلاثة واضحة لعدم انتفاعك بما تسمع. تسكت فتقول وأنا جالس في مجلس العلم أو في خطبة الجمعة أو في المسجد أثناء الصلاة أشعر بنعيم الإيمان وسعادة القرب، ومجرد أن أخرج من المسجد أعود إلى المعاصي مرة أخرى. فما السبب؟ هذا هو السبب الذي أوضحه الله عز وجل في كتابه ذكرا للمشركين حين أبوا أن يستجيبوا لدعوة الله. قالوا قلوبنا في أكنة. اللهم أخرج قلوبنا من أكنتها. وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعوننا إليه، وفي آذاننا وقت، ومن بيننا وبينك حجاب. ثلاثة أسباب تحول بينك وبين الثبات على الإيمان. اللهم ثبت على الإيمان قلوبنا. إخوتان، نعود لذكر الأسباب. أول سبب وأكبر سبب، ومنه تتفرع جميع الأسباب لفساد القلب، تعلق القلب بغير الله. تعلق القلب بغير الله، وهذا أشد ما يكون في هذه الأيام. فصار الناس وللأسف الشديد مع طغيان المادية وحرص الناس على الدنيا وشدة تعلق الناس بالترف، للأسف الشديد تعلقت قلوبهم بغير الله، أولا في حصول ما ينفع ودفع ما يضر. فالذي يريد مالا يظن أنه يأتي بالمال بعرقه وجهده وكده وتدبيره وسعيه والعمل على مصلحته، وينسى أن الرزاق هو الله، فيعيش الليل والنهار يدبس ويفكر ويخطط فيقتل إيمانه الهم. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا. حين تكون الدنيا أكبر الهم يحمل القلب هذا الهم فيقتل الهم القلب ويضيع الهم الإيمان. وللأسف الشديد الذي يعيش بهذا الهم، هم المال، هم المنصب والجاه والسلطان، هم الأولاد، هم المظهر أمام الناس، هم أن يعيش كأترف ما يكون، الذي يحمل هذه الهموم بها يقتل. قال الله واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة. كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. الله أكبر. واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعيس عبد الدرهم والدينار، تعيس عبد القطيفة والخميصة، تعيس عبد المرأة، تعيس وانتكس، وإذا شيك فلن تقص. لا إله إلا الله، تعلق القلب بدنيا، وأنت تجد الناس في هذه الأيام قد يتعلق قلبه بتليفون محمول، نفسه ومنعينه يشيل تليفون ويعلقه في البنطلون، يتعلق قلبه بهذا. وإن كان فقيرا للأسف الشديد يتعلق قلبه بنوع سيارة مكيفة، يتعلق قلبه بامرأة يريد أن يتزوجها أو زوجة يريد أن يرضيها أو أخرى يريد أن يتمنظر عليها، يتعلق قلبه بمركز يريد أن يصل إليه، يتعلق قلبه بالناس ماذا يقولون عنه وكيف ينظرون إليه، فيتعلق قلبه بمدحهم وذمهم. اللهم أصلح أحوال المسلمين يا رب، هذه هي المصيبة. يتعلق قلبه بفيلا في المكان الفلاني أو شقة شكلها كذا، يتعلق قلبه بنوع حمام أو سجاد أو نجف أو من قرف الدنيا. اللهم إنا نعوذ بك من الدنيا وما فيها، نحن لا نقول أن الدنيا وما فيها من زينة حرام، قال الله قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، لكن القضية أن تنسى الله من أجل هذا، أن تهجر عبادة الله من أجل هذا، أن تعيش هذه الدنيا وكأنه لا آخرة ولا رب يعبد ولا نبي يتبع ولا هم إلا همها. بهذا يفسد القلب ويعذب العبد، قال الله واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة. نعم هو يريد العز بسيارة، هو يريد العز بعمارة، هو يريد العز بمركز، هو يريد العز بمنصب، هو يريد العز بأنصبة بأرصدة في البنوك وشيكات وأموال، فيعبد هذه الأشياء لتكون له عزا ليعتز بها. اتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة، كلا الله كلا كلا. قال عمر بن الخطاب كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. نعم والله كما يقول ابن القيم من أحب شيئا غير الله عذب به ولا بد في الدنيا والآخرة، فالذي يحب امرأة كحب الله تسومه تلك المرأة سوء العذاب، والذي يحب مالا يعذب به، والذي يحب شيئا غير الله كحبه لله يعذب به ولا بد ولا بد. اتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة، كلا لن يكونوا لهم عزة، سيكفرون بعبادتهم. أخي في الله، حبيبي في الله، إني والله أحبكم في الله، ولكن اعلموا أن للقضية أصولا وفروعا، فأصل القضية أن كل ما في الدنيا يسبح الله، قال الله وإن من شيء إلا يسبح بحمد، أو الآية تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. إخوتاه، هذا المنبر يسبح الله، هذه الأسطوانة تسبح الله، هذه الأرض تسبح الله، أواني بيتك، أواني بيتك تسبح الله، سيارتك تسبح الله. فأنت حين تتخذها ربا تتبرأ منك وتعاديك وتكون عليك عذابا. واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا، كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا، فلا تعدل عليهم إنما نعد لهم عدا. رحماك ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا. الله يعد لإهلاك الطغاة، يعد لإهلاك الظالمين، يعد لإهلاك الفاسقين، يعد لكل من اتخذ وليا من دونه وعبد إلها غيره، يعد له عدا. نعم إخوتاه، نحن نحتاج إلى رحمة الله، فاللهم رحمة من عندك تغنينا بها عن رحمة من سواك. أحبتي في الله، إخوتي في الله، يقول ابن القيم في تفسير هذه الآية أن الذي يتخذ آلهة غير الله يريد بها عز نفسه وسعادة ذاته يعذب بها من ثلاثة أوجه. أولا تخذله فلا تكون له عزا، ثانيا تكون عليه ضدا فيعامل بنقيض قصده ويحصل غير ما أراد، ثالثا أنه فقد معونة الله، ومن فقد الله فماذا وجد، ومن ضيع الله فماذا حصل، ومن خذله الله فمن ذا ينصره. نعم أحبتي في الله، أول سبب من أسباب فساد القلب تعلق القلب بغير الله. حين يتعلق قلبك بوظيفة معينة تظن أنك منها ترزق، وأن الذي يرزقك الوظيفة أو الشركة، فإن هذا فساد لقلبك. حين يتعلق قلبك بشهوة البطن أو الفرج أو المظهر، شهوة، حين يتعلق قلبك بشهوة أيا كانت، شهوة أيا كان، فتعلق القلب بهذه الشهوة فساد. وأي فساد؟ قل لي وما العلاج؟ العلاج تعلق القلب بالله وحده. إن كثيرا من الشباب، اللهم اهد شباب المسلمين وأصلح شباب المسلمين وثبتنا والمسلمين والمسلمات على الدين. إن الذي يراعي نظره بالشباب يجد أن الفساد إنما دب إلى الشباب لأنه يعتمد على نفسه وعمله ولا يعتمد على الله. فحتى في علاج هذه القضية، في علاج فساد القلب، أعمل إيه أم شيخ؟ اقرأ قرآن، يقرأ قرآن ويظن أن قراءة القرآن هي التي تصلح قلبه. لا، قراءة القرآن سبب. إخوتاه، الطبيب المعالج من أهل الدنيا لا يشفي، الشافي الله. العلاج الذي تأخذه من أدوية وغيرها وعمليات لا تشفي، الشافي هو الله. فكذلك الأسباب التي تزيد الإيمان وتعالج فساد القلب هذه أسباب، أسباب، والشافي على الحقيقة هو الله. فلذلك أصل العلاج تعلق القلب بالله. حين تضع حبة البرشام في يدك لتشربها طلبا للشفاء فلا تظن أن هذه الحبة تشفي، إنما تأخذ بالأسباب، والشافي هو الله. فكذلك حين تفتح المصحف لتقرأ الشافي هو الله. فكم قرأت قرآن وأنت في حال التلاوة تفكر في معصية، كم ذكرت الله وأنت في أثناء ذكر تعصي فعلا، كم كم وكم وكم. لذلك أول سبيل أن يتعلق قلبك بالله وحده. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين هاجر من مكة إلى المدينة أخذ بجميع الأسباب، صديق ودليل، وخرج في عكس الاتجاه، واختبأ في غار ثوز، ودبر الأمر. أسماء تأتي بالطعام والشراب، وعبد الله يأتي بالأخبار، وعامر بن فهيرة يمسح آثار الأقدام، ومع ذلك وجد الكفار فوق رأسه. أخذ بالأسباب ولكن قلبه مع الله. فلما رأى الكفار قال لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. انتبهت أخي في الله؟ خذ بالأسباب، خذ العلاج، وأجري الأشعة، وأعمل التحاليل، وأجري العملية الجراحية، ولكن اعلم أن كل هذا لا يشفي، الشافي هو الله. فكذلك اذكر الله، واتل القرآن، وقم الليل، وعيش الإيمان، ولكن اعلم أن الذي يشفي قلبك هو الله. قال تعالى هو الذي، الله هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، ولله جنود السماوات والأرض. اللهم خيض لنا جندا من جندك تحمي قلوبنا وتزيد الإيمان في قلوبنا. نعم إخوتي في الله، أحبتي في الله، ينبغي أن يكون العلاج الأول أن الشركة لا ترزقك، الرزاق هو الله، والطبيب لا يشفيك، الشافي هو الله، ومدارات زوجتك لا يهديها، الهادي هو الله، وإدخال أولادك في مدارس خاصة أو أزهرية الذي يصلحهم هو الله. كل تلكم أسباب، فليتعلق قلبك بالله دون ما سواه. السعادة ليست في ركوب سيارة مكيفة، ولا سكنى فيلا عريضة، ولا الزواج من زوجة جميلة، ولا أرصدة البنوك وكثرة الأموال، ولا الطعام الشهي والفاكهة المتنوعة. كل تلكم أسباب، والذي يسعد القلوب الله. فليتعلق قلبك بالله، واطلب منه دون ما سواه، تعيش قرة العين وسعادة النفس. أخي في الله، الذي يستغني بماله، الذي يستشعر العزة والقوة بمركزه، كل ذلك يزول فيذل. أما الذي يستغني بالله فلا يفتخر أبدا، لأن الله حي لا يموت. استغني بالله، استعذ بالله، توكل على الله، اعتمد على الله، ارجو خير الله، تعش السعادة الحقيقية. السبب الثاني من أسباب فساد القلب رواسب الجاهلية. اللهم طهر قلوبنا يا رب. نعم إخوتاه، إن كثيرا منا كان لا يصلي فصلى، قل الحمد لله، وكان يعصي يمشي مع بنات ويزني أو يشرب بعض المخدرات أو إلى آخره، ثم هدي، هداه الله. اللهم اهد قلوبنا يا رب، وسار في طريق الالتزام وحب الله ورجاء الخير الذي عند الله، يمشي في هذا الطريق وفي قلبه أوساخ من الماضي وأقدار من السيئات الماضية، في قلبه أمراض فيتغاضى عن الأمراض وينسى ويظن أن الله ينسى. الله لا ينسى. فلذلك إذا أردت صلاح القلب فطهر لله قلبك. أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب أو صورة، الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة، فإذا كان في البيت كلب لا تدخله الملائكة، وإذا كان في البيت صورة معلقة أو تمثال لا تدخل الملائكة، فإذا كانت الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة، فهل تدخل محبة الله قلبا مشحونا بالكلاب النابحة والصور الشاخصة؟ قلبك فيه كلاب الدنيا تنبح، أريد أن أتزوج هذه المرأة، وأريد أن أركب مثل هذه السيارة، وأريد أن أسكن مثل هذه العمارة، وأريد أن أملك مثل هذه الشركة، وأريد، كل هذه كلاب تنبح. قال الله: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. هكذا العبد الذي في قلبه كلاب الدنيا، إن أعطي يلهث وإن لم يعط يلهث. كم كان يحلم هذا العبد بآلاف من الجنيهات، أعطي الآلاف فتمناها مئات الآلاف، فأعطي مئات الآلاف فتمناها ملايين، فأعطي الملايين وما زال يلهث، وما زال يلهث. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كان لابن آدم واديان من ذهب، واديان من ذهب، لابتغى لهما ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. اللهم تب علينا وعلى المسلمين والمسلمات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن كانت الدنيا همه فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا حكيم، إن هذا المال خضر حلو، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإسراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع. أخي في الله، تخلص من رواسب الجاهلية، رواسب الماضي السيئة، آمالك العريضة، نعم تجده آماله عريضة من زمن الجاهلية، تخلص منها، وليكن أملك الوحيد أن تدخل جنة الله. اللهم ارزقنا الجنة يا رب. تخلص من آمالك العريضة، وليكن أملك الوحيد صحبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. تخلص من آمالك الدنيوية الحقيرة، وليكن أملك أن ترى وجه الله الكريم في الجنة. تلكم الأولى. تخلص من آمالك، وهذه من الرواسب. من الرواسب أيضا شهوة النساء، صارت هي الشهوة المسيطرة على الناس في هذه الأيام مع شدة الفتن، والعاصم هو الله، فتخلص منها أيضا. لا تنظر إلى امرأة، إن الذي يمشي في الشارع يتطلع إلى المتبرجات أو على صفحات الجرائد والمجلات ينظر إلى الصور العاريات، لا يرضى بزوجته أبدا، ولا تملأ عينه ولا تسعد نفسه أبدا ولو فعلت ما فعلت. فتلكم عقوبة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، ارضى بزوجتك تكن غنيا. أما إذا تطلعت في الخارج فستعيش العذاب، فلست تستطيع أن تطلقها، ولست تستطيع أن تتزوج غيرها، ولست تستطيع أن تتزوج اللاتي تتطلق إليهن، فمعظمهن فاجرات ستخونك، مع أول من يدفع أكثر، فيعيش عذابا فوق عذاب. تخلص من رواسب الجاهلية. من رواسب الجاهلية أيضا الكبر والغرور والاعتداد بالنفس والاستعلاء على الآخرين. تخلص من هذا بأن تعلم أن المعطي من؟ الله. والمعطي قادر على أن يسلب، فقد يأخذ كل ما أعطاك في لحظة، فلا تتكبر على أحد. من رواسب الجاهلية معاص هو مصر عليها، هو يعلمها، لا بد من التوبة منها. من رواسب الجاهلية شهوات أو مباحات هو متوسع فيها، مسألة النوم، كثرة النوم، نوم بطريقة معينة، كثرة الأكل وأنواع الأكل المعينة، كثرة الكلام، كثرة لقاء أحباب يجرونه إلى المعاصي، كل تلك رواسب تفسد قلبك، فتخلص منها. يصلح الله لك قلبك. اللهم أصلح قلوبنا على ما يرضيك يا رب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله، أحمده تعالى وأستعينه وأستهديه، أؤمن به وأتوكل عليه، أثني عليه الخير كله، أشكره ولا أكفره، وأخلع وأعادي من يفجره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، بيده الخير، وهو حي لا يموت، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السبب الثالث من الأسباب المفسدة للقلب طول الأمل وتعلق القلب بالدنيا ونسيان الآخرة. إخوتاه، كلنا يعلم أنه سيموت، أم أن أحدنا يظن أنه لن يموت؟ يعني ناوي تموت ولا لا؟ سنموت حتما، وقد يكون ذلك غدا أو بعد غد، صحيح؟ بل قد يكون ذلك الآن. الآن هل سمعتم عن قصة رجل نام فلما أرادوا أن يوقظوه وجدوه ميتا؟ سمعتوا هذه القصة؟ كثيرة. رجل ذهب إلى العمل وجلس على مكتبه فإذا هو ميت. رجل ركب سيارته في الصباح وأدار الموتور وجلس قليلا فإذا به ميت في السيارة. قصص كثيرة نسمعها كل يوم، والموت وارد على كل أحد. كرب بيد سواك لا تدري متى يغشاك. ولذلك قال الله عز وجل: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، ولكننا في غفلة عما يراد بنا. طول أمل عجيب، لا أخذ قطعة أرض في المكان الفلاني، ماذا ستصنع هناك؟ لا، قدامك 20 سنة وتتفرج عليه. 20 سنة تؤمل 20 سنة يا عبد الله. قد تموت الساعة تقول الأولاد ينتفعوا. سبحان الله، تدبر لأولادك ولا تدبر أمر آخرتك. إن الذي يحمل الناس على التوسع في الترف، أنا أولا آسف للإخوة اللي واقفين في الشمس، نسأل الله عز وجل أن يخصكم برحمة من عنده وأن يغفر لكم، مخصوصا الإخوة الواقفين في الشمس. سامحوني حتى ننتهي من هذا الموضوع الخطير، قضية توسع الناس في الترف. يريد أن يأكل كل شيء جميل، وأن يلبس كل شيء غال، وأن يتمتع بكل شهوة. لماذا؟ يقول لك سيب نتمتع يومين. يا بني، أنت خلقت في الدنيا للعبادة لا للمتع. المتعة هناك، والله وبالله وتالله لا توجد متعة في الدنيا خالصة، بل كل متع الدنيا منغصة. لابد المتعة الخالصة أي هناك في الجنة، حيث يقول الله لأهل الجنة: اللهم اجعلنا من أهل الجنة، اللهم لا تخرجنا من بيتك هذا، ولا تفض جمعنا هذا في ساعتنا هذه إلا وقد كتبتنا من أهل الجنة. يقول الله لأهل الجنة: يا أهل الجنة، حياة بلا موت، إن لكم أن تصحوا فلا تمرضوا أبدا، وأن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وأن أحل عليكم رضواني فلا أسخط بعده أبدا. الله، في أجمل من كده؟ صحة بلا مرض، ونعيم بلا نكد، وشباب بلا هرم، ورضا بلا سخط. اللهم ارزقنا الجنة يا رب. الذي يتطلع إلى الجنة ويريد الجنة فلا يهمه كيف مضت أيام الدنيا. دخل عمر بن الخطاب على رسول الله: فداك أبي وأمي ونفسي يا رسول الله. وهو يركض على حصير وقد أثر الحصير في جنبه الشريف صلى الله عليه وسلم، فقال عمر بعد أن بكى: كسرى وقيصر يا رسول الله يتقلبان في الحرير والديباج، وأنت رسول الله يؤثر الحصير في جنبك. ماذا كانت إجابة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: ألا ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ عش الدنيا في حفرة، عش الدنيا بلا أكل ولا شرب ولا متعة، وارج خير الله في الآخرة، حينها سيقال لك يوم تلقى ربك: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. مرة ثانية أؤكد: خذ من الدنيا ما شئت، البس ما شئت، وكل ما شئت، واشرب ما شئت، وامتلك ما شئت في غير الحرام، ولكن ليس على حساب دينك، ليس على حساب عبادة ربك، ليس على حساب طاعة ربك تعمل هذه الدنيا، وإنما كلما تعارض مع الآخرة من الدنيا فاجعل الدنيا تحت حذائك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا وإن كل ما كان من أمر الجاهلية فتحت قدمي هاتين موضوع، تحت الجزمة كل الدنيا في سبيل رضا ربنا. إن من أكبر مفسدات القلب طول الأمل. تب سوف أتوب، أعبد سوف أعبد. نعم، قال عبد الله بن المبارك الرجل المبارك: إن الذي ينتظر أن تواتيه نفسه على الخير عفوا فسيطول انتظاره، فلا بد أن تحمل نفسك على الخير قهرا. اللي يقول إن شاء الله سأتصدق بس لما يكون عندي مال، لأنني أحب أن أتصدق بسماحة نية، لن يتصدق أبدا. الذي يقول سأقوم الليل ولكن لما استريح بس شوية لأنني أريد أن أقوم ونفايق، لن يقوم الليل أبدا. الذي يقول سأتوب بس لما أخلص من الشغلانة دي، لن يتوب أبدا. طول الأمل فساد للقلب، فلا يطولن أملك، لا يطولن أملك. وانتظر الموت في أول لحظة واذكر الآخرة وليتعلق قلبك بها، فإنما أنت في الدنيا مسافر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن عمر: كن في الدنيا كأنك غريب أو عامر سبيل. وكان ابن عمر يقول: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. السبب الأخير، ليس الأخير ولكن أختم بهذا السبب، من مفسدات القلب الجهل والهوى، الجهل بقيمة الدنيا والجهل بقيمة الجنة والجهل بعذاب النار. ومتابعة الهوى فيما يسعد النفس في الدنيا ويشقيها في الآخرة، مفسدان خطيران للقلب، الجهل والهوى. يا ليت قومي يعلمون، يا من أملك في الدنيا سيراميك أرضية، أرضية الجنة من لؤلؤ، لؤلؤ زبرجد، طين الجنة مسك. يا من تطمع في الأطيان، يا ليت قومي يعلمون، يعلمون أن الدنيا لا تساوي جناح بعوضة. متع الدنيا رخيصة، متع الدنيا منغصة، متع الدنيا زائلة. قل لي يا عبد الله متى صفت لك الدنيا يوما؟ إنك إذا ضحكت ساعة تقول اللهم اجعله خير، يا رب استر، مش عارفين ورا الضحك ده إيه. هذه هي الدنيا يا بني، اعلم ان الدنيا جنة الكافر وسجن المؤمن، فعشها سجنا. الدنيا للسجن ظروفه، للسجن ملابسه، للسجن مواعيده، للسجن قوانينه وانضباطه. انت في الدنيا في سجن، فلا تلبس ملابس الراحة أثناء العمل. نعم، إذا دخل مدير المصنع على عامل فوجده يلبس قميص أبيض وكرافتة ويمسك منديل أبيض في يده يروحه، ده مش جاي يشتغل، مش بتاع شغل. لا، فلا يراك الله في الدنيا وأنت تريد أن تتمتع لا تلبس ملابس الراحة أثناء العمل أنت في الدنيا. قال الله هو الذي خلق الموت والحياة ليه؟ ليبلوكم أيكم أحسن عملا. أنت في زمن العمل، في زمن العمل، فلا تغتر بالدنيا. يا ليت قومي يعلمون بقيمة الجنة. يا من ينظر إلى صورة الفنانة الفلانية ليستمتع بجسمها أو جمال وجهها، يا خايف، حورية في الجنة لو أطلت برأسها لن طفأ لها نور الشمس من نور وجهها. يا ليت قومي يعلمون. يعلمون يا من تتطلع إلى سيارة في الدنيا، في الجنة سيارتك سريرك، تتكئ على السرير وينطلق بك السرير حيث تريد، يطير. يا ليت قومي يعلمون بعذاب جهنم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار، فيغمس في النار غمسة ثم يخرج فيقول الله له: عبدي، هل رأيت نعيما قط؟ هل مر بك خير قط؟ فيقول: لا وعزتك يا رب. غمسة واحدة في جهنم أنسته كل نعيم رآه، فهو يحلف بعزة الله أن لم ير خيرا قط، رغم أنه كان يعيش الدنيا متنعما. أنعم أهل الدنيا. يا ليت قومي يعلمون، يا ليت قومي يعلمون بعذاب جهنم، بالقبر قبل جهنم. أول ليلة في قبرك، يا من تبحث عن السرير المريح والزوجة الحنون المطيعة والأولاد الظرفاء الهادئون الذين يلاعبونك حين تشتهي ويسكتون حين تريد، أول ليلة في قبرك التراب والدود والظلمة والوحشة وضمة القبر وعذاب دخول الملكين والجليد، من لك يومها؟ ليس لك إلا الله. الجهل هو الذي يحملك على التوسع في الدنيا ونسيان الآخرة، الجهل والهوى. إن الذي يعطى طعاما شهيا ويعلم أن فيه سم لو أكله سيموت، فينبغي للعاقل ألا يوافق هواء. لا لا، ده حلو، ده جميل، ده طعمه لذيذ يا بني، لذيذ لكنه مسموم. لكن الهوى غلاب، نعوذ بالله من الهوى، فإياك ومتابعة الهوى. هذه ثلاثة أسباب لفساد القلب، كان أولها تعلق القلب بغير الله، وكان ثانيها طول الأمل ونسيان الآخرة، وكان ثالثها الجهل والهوى. تفسد القلب فتوقع في المعاصي. طهر قلبك من الثلاثة تعمل الطاعات وتحيد عن المعاصي، هذا هو الأصل. طهر قلبك من هذه الثلاثة، من هذه المصائب، من هذه البلايا، من هذه البلايا. طهر قلبك بأن يتعلق قلبك بالله ترجو ثوابه وإصلاح قلبك من عنده، وأن تذكر الآخرة ولا يطول أملك، تتذكر الموت وتخشى أن تموت الساعة، وأن تعلم قيمة الدنيا ولمن هي وقيمة الآخرة ولمن هي، ولا تتابع هواك